بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر وكيفية توجيه كل الأخلاق بحيث تتناسب مع الحكمة وتوضع الأمور في مواضعها المناسبة، وأنه لا يكفي الإنسان أن يكون متخلقاً بل عليه أن تكون كل تصرفاته مرتبطة بالحكمة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مفهوم الحكمة من خلال ما ذكره الله تعالى عن لقمان عليه السلام. وبالتالي الحكمة تشمل الرأي الصواب، تشمل الكلمة في محلها، تشمل التصرف، تشمل الفكر، تشمل الاستقامة العملية والسلوكية وكل شيء، لها مجالات أو لها تجليات مختلفة. وكان آخر ما ذكرناه عن دور الحكمة في ضبط الغرائز وضبط الإنسان وضبط الفطرة الإنسانية، وبالتالي تجعل الإنسان، يعني حتى الحكمة في اللغة العربية مشتقة من الحكم وهو المنع، يعني تمنع الإنسان من أن ينجلي أو يسير حسب غريزته، حسب شهوته أو حسب غضبه أو حسب ما يملي عليه هواه، بل يسير وفق ما تملي عليه فطرته السليمة والتي تتلقى تعليماتها من الله تعالى، ويصير بالتالي ربانياً يتلقى الحكمة من الله تعالى. ولهذا الله تعالى قال ومن يؤت الحكمة، الحكمة يعني هنا لا يؤتها مرة واحدة، في كل موقف، يعني يؤت الحكمة في أي موقف يعطيه الله تعالى، يعني يكون في ذلك الحين متأهلا أو متقبلا للحكمة، فيؤتيه الله تعالى الحكمة وبحيث يمارس في حياته ما تقتضيه، والموقف النبيل، الفكرة الصواب، الكلمة الطيبة الصحيحة، الرأي الصواب السديد إلى آخره. ثم ذكر السيد عبد الملك الانحراف والانتكاسة التي يقع فيها من يسلك يعني خلاف الحكمة، فيقول يعني الذي يسلك طبعا بحسب غرائزه ومشاعره وانفعالاته وشهواته، يقول هذه منطلقات خاطئة، عندما يكون ما يحكم الإنسان ويؤثر عليه ويعتمد عليه في الموقف، في العمل، في التصرف والغريزة أو الشهوة أو الانفعال أو الغضب، يعني يصبح الإنسان غريز، يعني تصرفاته منطلقة من هذه النواحي، فهو إنسان غير رشيد وغير حكيم، هو إنسان حيواني يتحرك كبقية الحيوانات التي تتحرك بالانفعال الغريزي، هو كسائر الحيوانات، هو يحط نفسه عن المكانة الإنسانية. الإنسان زوده الله تعالى بملكات كثيرة وقدرات عالية وإمكانات ومدارك، حتى الآن علماء البيولوجيا، علماء وظائف الأعضاء يذكرون الإنسان يعني مهما كان عبقريا يوظف فقط 5% فقط من مخه، يعني الجهد الذي يمكن، يعني والجهد الذي يبذله يعني بمقدار يعني كأس شاي، جهد ساعتين أو 3 ساعات، لا يحتاج إلى شيء كبير، لا يحتاج إلى طاقة كبيرة. والله تعالى زود الإنسان بطاقات كبيرة جدا، الخيال، كل هذه الأمور، حتى يمارس، حتى استشراف المستقبل، يعني ماذا يمكن أن يقع مع أنه لم يقع بعد، يعني حتى يؤتى الحكمة، حتى الإنسان يتأمل العواقب جميعا، مثل ما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل عبد الله بن أبي، فقال يعني ماذا يقول، يعني قال أخاف أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فرسول الله راعى الحكمة في هذا الباب، وراعى لماذا؟ لأن النتائج العكسية ما هي؟ نتائج كبيرة، فعندما ينتشر في الناس أن محمد صلى الله عليه وآله يقتل أصحابه سيهربون، سيخافون ولن يسلموا، وبالتالي عندما يعلمون أن رسول الله مسالم وكل من يأتي إليه حتى لو كان يتركه وحتى لو كان مؤذيا يصبر عليه، وهنا يترك الفرصة أو يجعل الفرصة للناس ليؤمنوا وليصحبوه، يعني حتى ولهذا يعني الصحبة لا تدل على الكمال، رسول الله كان يترك الجميع، لو أنه حاسبهم بحسب لا، وهكذا رسول عندما قال المشركين أنتم الطلقاء لم يقل لهم أنتم مسلمون، قالوا عندما قالوا يعني ما تظن رسول صلى الله عليه وآله ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لم يمتحنهم رسول الله في إسلامهم ولا في إيمانهم ولا في شيء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وسمناهم طلقاء فقط، يعني أنتم طلقاء يعني أنتم يعني أحرار، يعني أحرار في هذا الأمر، وسماهم رسول الله بطلقاء كما ذكرنا سابقا ليبقى هذا اسمهم، ولا ليتولوا بعد ذلك المراسم. للأسف عندما جاء من افتقد الحكمة تصور أن هؤلاء صاروا مع أن رسول الله أعطاهم هذا الاسم طلقاء، وكونهم طلقاء لا يعني أنهم أسلموا حقيقة، وإنما يعني أنهم طلقاء ترك اللي لم يقتلوا فقط. يعني الطلقاء مثل ما يعفي يعني تأتي عفو عن المساجين، فهنا يبقى ذلك المزون. يعني هل يمكن أن الشخص عندما نعفو عنه من السجن مباشرة نحوله إلى وزير، أم أننا نعطيه شهادة بأن هذا الشخص يعني مرتكب لسوابق وبالتالي لا يمكن أن يتولى وظائف، يعني وظائف أحيانا بسيطة، فكيف بهذه الوظائف الكبرى؟ ولذلك يمكن ما حصل في التاريخ الإسلامي نتيجة فقد الحكمة، وإلا كيف يوضع إنسان كان من الطلقاء ويعطى ولاية كبيرة وينصب ذلك المنصب؟ وبالتالي هنا نرى آثار فقد الحكمة عندما يولى المناصب الناس المناصب على أساس أنسابهم، لأن هؤلاء كانوا من قريش وقريش كان لها سيادة. لا ينظر المؤمن إلى المسألة من هذه الزاوية، بل ينظر إلى المسائل الأخرى. الحكيم هو الذي ينظر إلى المسألة من زاويتها الحقيقية، وقد يتأخر أحيانا، قد يتأخر النصر لا يهم، قد يتأخر التمكين لا يهم، المهم أن نكون على الحق، أن نكون على المبادئ، نحافظ على مبادئنا. ثم ذكر السيد عبد الملك انتشار مثل هذا الواقع وكثرته، فقال: وهذا هو حال الكثير من الناس، إذا غضب قال أي شيء أو تصرف أي تصرف، يصبح عقله ملكا لذلك السبع الموجود في ذهنه أو في صفته، هو إنسان في صورة إنسان، ولكن عندما يغضب يتحول إلى كلب أو يتحول إلى أسد. إذا فعل فلن يتردد في إطلاق أي كلام مهما كان ذلك الكلام سيئا أو ظالما أو خاطئا، همه أن يرضي غضبه. إذا فعل سيقول أي شيء، يتصرف أي تصرف، بل يتخذ أي قرار قد يعني يحطم كل شيء نتيجة غضب، يعني وبالتالي يحصل له هذا الأمر. يعني حتى الشيطان في الحقيقة غضب في ذلك الحين، كيف يؤمر بالسجود لآدم ولم يؤمر بالسجود لي لأني فعلت وفعلت، فهو غضب. ولذلك وبالتالي الغضب يعني انفعال يخرج الإنسان عن طوره ويخرجه عن الحكمة. تحتاج إلى شخص هادئ متحكم في نفسه، يفكر قبل أن يقرر، يفكر بهدوء ويحسب كل الاحتمالات. وإذا فقد الإنسان هذا الأمر وأصبح مزاجيا، هنا ستفوته الحكمة ويصبح يعني هناك حجاب بينه وبين تنزل الحكمة عليه. ولهذا يعني القرآن يذكر تنزل السكينة على المؤمنين، السكينة هي ذلك الهدوء وتلك الراحة وتلك الطمأنينة، بحيث عندما يتحركون حركة واعية. لكن الشخص عندما يكون مستفزا ومنفعلا ومضطربا سيضر أكثر مما ينفع. ثم ذكر ازدياد خطورة مخالفة المسؤولين للحكمة، خاصة إذا كان شخص أعطي مسؤولية، لأن المسؤول طبعا ستكون هناك جهات كثيرة ترتبط به، وبالتالي القرار غير الحكيم، إذا كان شخص في بيته القرار غير المسؤول غير الحكيم سيؤثر على أسرته، لكن قرار المسؤول غير الحكيم سيؤثر على دولة بكاملها. يقول: وتكون الكارثة عندما يكون الإنسان في موقع مسؤولية مهمة له نفوذ أو له تأثير أو له دور في هذه الحياة، فيبني على ذلك تصرفات خاطئة تكون الطامة أكبر، وإلا فالحالة خطيرة على الإنسان ولو كان في مستوى واقعه الشخصي، على مستوى واقعه الأسري مثلا أو واقعه الشخصي مشكلة كبيرة. الحكمة هي علاج لكل حالة وهادئة. الحكيم أحيانا يحول، أو لا نقول أحيانا، دائما قد يحول من أعدائه إلى أصدقاء عبر نهج الحكيم. ولهذا أمرنا بالدعوة بالحكمة. الشخص الذي يفتقد الحكمة يستحسن أن يكف، لأن بعض الناس دعاة عندما لا يفتقدون الحكمة وينفعلون هنا يسيئون أكثر مما يصلحون، وبالتالي ما الفائدة؟ لهذا مثل شخص يقال يعني يبني ناطحة سحاب من دون أسس صحيحة ومتينة، وبالتالي كلما ارتقى ذلك البناء يسقط. ولهذا جماعات كبيرة للأسف لا تبنى على أسس فتنهار، وربما تتحول إلى صف الأعداء لكونها لم تعتمد الحكمة. ثم ذكر الآثار السلبية التي تحدثها التصرفات غير الحكيمة، فقال: الإنسان بسبب يتسبب بتصرفاته الخاطئة، بأقواله الخاطئة، بتصرفاته العشوائية لنفسه بكثير من المشاكل التي لا ضرورة لها. هو نفسه يجري بنفسه الأمر، يهدر الكثير من إمكاناته، يعاني الكثير في غير محل، معاناة في غير محل، هو يتعب نفسه. كان في إمكانه أن يتجنب تلك المعاناة لو حسب حساب كل شيء. وبالتالي الحكيم هو الذي يختصر الطريق ويصل إلى النتيجة بأقل الخسائر وبأقل تعب. فهذا هو الحكيم، يقول جهود في غير محلها، جهود وتعب ولكن غير نتيجة، مشاكل في غير محلها، بل الكثير منها مع الوزر، مع الإثم، مع التبعات الكثيرة. ولذلك ما يسأل الحكمة التفكير والروية والدراسة قبل التقرير، قبل العمل. العمل سهل، وآخر شيء نهاية الفكرة بداية العمل، والفكرة التي تنضج والتي يحسب لها حسابها والتي يراجع فيها القرآن، القرآن هو مصدر الحكمة الأعظم، فهنا تكون دائما النتائج إيجابية. طبعا هنا كما ذكرنا سابقا السيد عبد الملك والسيد حسين يردان على المفهوم السلبي للحكمة، أن الحكمة فقط تعني الهدوء، لا، تعني العمل ولكن بعد دراسة وبعد التأمل في كل الظروف بحيث تكون الحركة لها مدروسة من كل النواحي. إذا نفرق بين عدم الحركة وبين الحركة المدروسة. الحركة المدروسة هي الحكمة. ثم ذكر المنطلقات التي تتسبب في مخالفة الحكمة، فقال نحن بحاجة إلى الحكمة، بحاجة إلى الرشد الفكري. البعض من الناس قد يكون مدركا لخطأ أن يتصرف بناء على انفعالاته أو غضبه، أو يقول بناء على ذلك، أو يتخذ مواقف فقط من هذا المنطلق وبالتأثر بهذه الحالة النفسية، أو مثلا بسبب ميوله وأطماعه ورغباته وشهواته. البعض قد يدرك خطأ أن يفعل شيئا بهذا الدافع فقط أو بالاندفاع من خلال هذا ذلك فحسب. يعني هنا كل هذه الأمور تحول بين الإنسان وبين الحكمة، عندما يتمحور حول ذاته، عندما ينطلق من مزاجه، هذه كلها عندما يقلد البعض حتى يقلد، يعني هنا يعزل عقله. الحكمة تحتاج إلى كل أسباب العوائق التي تحول بين الإنسان وبين أن يكون متمحضا متحررا صافيا خالصا، تحول بينه وبين الحكمة. لماذا؟ لأن تلك القيود، قيود التقليد، قيود التبعية، قيود المزاج، قيود الغضب، قيود العشيرة، كل هذه تحول بين الإنسان وبين التفكير السليم. ثم تحدث عن الحكمة المرتبطة بالرشد الفكري وخطورة مخالفتها، فقال قد يحاول أن يتحرك بناء على أفكار. المشكلة الأخرى عندما تكون هذه الأفكار التي يعتمد عليها أفكار غير صحيحة، يعني بالتالي هنا منطلقات غير صحيحة، وأتت من مصادر قدمتها ونمقتها وزخرفتها وزيكنتها، يعني جهات فعلت هذا الأمر. الشيطان دائما يزين الشر ويزين الخطيئة، يقول حتى تبدو أفكارا جميلة وأفكارا صحيحة، أفكارا سليمة، من خلال أنها ألبستها عناوين جذابة. وطبعا دائما نجد العناوين جذابة في كل محل، والعنوان قد يكون في أصله عنوانا إيجابيا مقنعا، الناس بمجرد أن ينظروا العنوان من غير أن ينظروا محتواه، والمهم هو المحتوى وليس العنوان. ثم ضرب مثالا على ذلك بعنوان الحرية، فقال مثلا عنوان الحرية، الغرب يستخدم عنوان الحرية ويقدمه إلى شعوبنا ليشجع على الانفلات من الضوابط الشرعية والأخلاق والأخلاقية، ليزخرف الجريمة والفساد تحت عنوان الحريات الشخصية. والمطلوب من الناس من جانب الغرب، من جانب اليهود والنصارى بهذا العنوان، أن يرتكبوا الفواحش والجرائم الأخلاقية، أن يقوضوا البنيان الأسري تحت عنوان الحرية، مثل ما ذكرنا عن جان بول سارتر وموقفه من أبيه وموقفه من كل إنسان، يعني تصور أن الجميع ضد حريته، يقول هذه ليست حكمة. ثم ذكر مثالا آخر وهو عنوان الحق أو عنوان الإيمان، فقال مثلا قد يقدم للناس عناوين حتى بلباس العناوين الإيمانية والدينية، عنوان الحق أو حتى عنوان الإيمان، مثل ما يفعل التكفيريون ويزخرفون ويزينون ذلك. طبعا الحكيم لا تنطلع عليه هذه الأمور، الحكيم ينظر إلى الأمور، لا يهمني العنوان، لا ينخدع بالعناوين، لا ينخدع باللحى، لا ينخدع بالصور، لا ينخدع بالمظاهر، يبحث عن الفكرة بحد ذاتها. قال والمطلوب من هذا هو أن يتجند الإنسان تحت العنوان الديني. يعني هؤلاء التكفيريون ما هي النتيجة؟ يعني يتجندون تحت العنوان الديني لخدمة المؤامرات الأمريكية في ضرب الأمة من الداخل وتفريقها بالتكفير. ولذلك الحكمة لها في كل مجال، بالحكمة تتوفر لنا الوعي ويتوفر لنا البصيرة، ونخدم أو نقدم الخدمات في مواضعها الصحيحة، ونبذل الجهود في محلها الصحيح، ونصل بأقل جهد، بخلاف ذلك الذي يخالف الحكمة يتعب وينصب وفي الأخير لن ينال شيئا. والحمد لله رب العالمين.